الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد تكلمنا في الدروس السابقة على أحكام النكاح بشكل عام، من حيث الندب والوجوب وما سوى ذلك من الأحكام المتعلقة بالنكاح إجمالا. كما تكلمنا على ما يندب للرجل أن يفعله إذا أراد النكاح من النظر إلى المرأة ونظر المرأة إليه، وعلى المواصفات التي يندب توفرها في المرأة التي يريد نكاحها. كما استطردنا في الكلام على عورة المرأة وعورة الرجل والمواطن التي يجوز فيها للرجل أن ينظر إلى المرأة. وسنتكلم اليوم عن الخطبة وما يتعلق بها من الأحكام، وإذا وجدنا متسعا من الوقت شرعنا في الكلام على أركان النكاح. أما الخطبة فهي بكسر الخاء التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة، وأما الخطبة بضم الخاء فهي ما يخطب به الرجل على المنبر أو ما يقوله قبل النكاح كما سيأتي معنا بعد قليل، وتندب خطبة قبل الخطبة. فالخطبة بكسر الخاء هي ما يقوله الخاطب ملتمسا به النكاح، وأما الخطبة فهي الكلام الذي يقدم على الخطبة أو ما يقوله الخطباء، وهو معروف لكل أحد. الخطبة في بعض الحالات تكون جائزة وفي بعض الحالات تكون محرمة، ليس من حيث هي، وإنما بالنسبة للمواصفات التي تكون بالمرأة أو بالرجل. فكما أنه يحرم على الرجل خطبة المرأة لمواصفات خاصة بها سنذكرها الآن، كذلك قد تحرم عليه الخطبة لمواصفات متعلقة به. ونبدأ بالمواصفات المتعلقة بالمرأة، متى تحل خطبتها ومتى لا تحل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة. فيجوز للإنسان أن يخطب المرأة الخلية عن النكاح، ليست منكوحة، أما المنكوحة فلا تجوز خطبتها. ويحل للإنسان أن يخطب المرأة إذا لم تكن معتدة، فالتي لا نكاح عندها ولا عدة، فإنه يجوز للرجل خطبتها. ومعنى هذا أن المنكوحة لا تجوز خطبتها والمعتدة لا تجوز خطبتها، وسنتكلم على هذا بالتفصيل. فتحل خطبة خلية عن نكاح وعدة وكل مانع من موانع النكاح، ليس فقط خلية من النكاح والعدة. فإذا كانت أخته خلية من النكاح والعدة هل يجوز له خطبتها؟ ما تجوز له خطبتها. فإذا كل من يسمع هذا الكلام يفهم أن له تتمة، أي أن تكون خلية من النكاح ومن العدة ومن كل مانع من موانع النكاح الأخرى. وإنما لم يذكروا بقية الموانع لأنه مر معنا بعضها تفصيلا وسيمر معنا بعضها أيضا تفصيلا في المستقبل، وهناك أمور بديهية معروفة لا تحتاج إلى ذكر وتكرار. وأن لا يسبقه غيره إلى خطبتها، يجوز للإنسان أن يخطب خلية عن نكاح وعدة ما لم يكن هناك رجل آخر قد سبقه إلى خطبتها. فإذا سبق إلى خطبتها من قبل رجل آخر فإنه لا يجوز له أن يخطبها، كما سنتكلم عنه أيضا بالتفصيل. والخطبة قد تكون بالتصريح وقد تكون بالتلميح، قد يصرح الرجل بالخطبة وقد يلمح، يذكر الخطبة تعريضا وكناية لا يذكرها بالعبارة الصريحة. وسنتكلم على أحكام التصريح وبعد ذلك نتكلم على أحكام التعريض والكناية والتلميح. فبالنسبة للتصريح قلنا تحل خطبة الخلية بشكل عام، لكن متى تحل خطبتها تصريحا ومتى تحرم، ومتى تحل تلميحا او تعريضا ومتى تحرم. اما بالنسبة للمعتدة فلا يحل التصريح لها، ما يجوز التصريح للمعتدة سواء كانت بائنا او رجعية، سواء كانت العدة من الطلاق او الفسخ او الانفساخ او الموت او المعتدة عن الشبهة، ما يجوز التصريح لها. ما دامت معتدة فلا يجوز ان يصرح لها الرجل بالنكاح، وذلك لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح عليكم فيما عرضتم به بالنسبة للمرأة المعتدة، إذن التعريض جائز. مفهوم هذا أن التصريح ليس بجائز، وقد ذكرت لكم في مرات كثيرة ما المراد بقولنا المفهوم والمنطوق. فمنطوق الآية جواز التعريض للمعتدة، مفهومه أن التصريح لا يجوز لها. وحكى ابن عطية إجماع على ذلك، قال أجمعت الأمة على أنه لا يجوز التصريح للمرأة المعتدة، لا يجوز التصريح لها بالخطبة. وألفاظ التصريح هي الألفاظ التي يقطع فيها بالرغبة في النكاح، كان يقول لها أريد أن أنكحك، هذا تصريح، أو إذا انقضت عدتك نكحتك. قال وذلك لأنه إذا صرح بخطبتها، ليه؟ أولا نحن محكومون بالنصوص، متعبدون بالنصوص، ورد النص بجواز التلميح والتعريض، معنى ذلك أنه نهى عن التصريح، هذا أولا. وأخيرا ما الحكمة في هذا؟ ما هو المعنى الذي يتضمنه جواز التعريض وعدم جواز التصريح؟ قال لأن المرء إذا صرح فقد تحققت رغبته في المرأة، فإذا كانت المرأة معتدة بالأقراء مثلا ربما كذب في انقضاء عدتها، إذا عرفت الرغبة الصريحة من الرجل في زواجها ربما كذبت في الإخبار عن عدتها بالانقضاء، ولذلك درءا لهذا سد الباب ومنع الرجل من التصريح، هذا المعنى والحكمة التي استنبطها العلماء. وأما الأمر أولا وأخيرا فإنه كما قلت لكم نحن متعبدون بالنصوص، ورد النص بجواز التعريض عرضنا ونهى عن التصريح فانتهينا. هذا بالنسبة للتصريح، فإذا لا يجوز التصريح للمعتدة، فيجوز له أن يصرح لها بأنه يريد نكاحها. طيب والتعريض، معنى ذلك أنه يجوز له أن يعرض لها، فالتصريح ممنوع بالنسبة للمعتدة. طيب هل يجوز التعريض لكل معتدة؟ كل معتدة يجوز التعريض لها؟ يعني قلنا لا يجوز التصريح لمعتدة، معنى هذا أن التعريض يجوز. طيب هل يجوز التعريض لكل معتدة؟ قال لا، هناك بعض النساء التي دخلن في العدة يجوز التعريض لهن لبعض أنواع العدة، وهناك بعض أنواع العدة التي يحرم على الرجل أن يعرض لها بالنكاح، يعني يحرم عليه التعريض، فإذا حرم عليه التعريض حرم التصريح من باب أولى. نحن حينما قلنا يحرم التصريح ربما يظن بعض الناس أن التعريض يجوز مطلقا، قال لا، حتى التعريض في بعض الحالات يجوز للمعتدة وفي بعض الحالات لا يجوز للمعتدة. فإذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي، طلاق رجعي، طلقت طلاقا رجعيا، طلقها زوجها فرقة واحدة، دخلت في العدة، المرأة المعتدة في الطلاق الرجعي تعتبر كالزوجة، إذا ماتت يرثها وإذا مات ترثه، ويجوز له أن يراجعها في كل وقت ما دامت في العدة، فهي في أحكام الزوجة في كثير من الأحكام، لا يجوز له أن يقتني بها، لا يجوز له أن يطأها، هذا المحرم المنهي عنه لأنها في العدة مطلقة، ولكن في بقية الأحكام تقريبا هي كالمرأة، فلا يجوز لرجل أن يأتي إلى امرأة مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة وأن يعرض لها بالنكاح، يقول لها الراغب فيك كثير وإن شاء الله إذا انقضت عدتك، يعني يقول لها كلام تصريح، يقول لها والله أنا أريد أن أتزوج ونبحث عن المرأة الصالحة. تعريض، هذا تعريض، لا يجوز التعريض للمرأة المعتزلة، التعريض يجوز للخلية من الموانع كما ذكرناه قبل قليل. أما المرأة المعتدة من طلاق رجعي فلا يجوز التعريض لها، ومن باب أولى لا يجوز التطريد لأنها في حكم المزوجة، يجوز لزوجها في كل لحظة أن يراجعها بدون قيد ولا شرط. فلا يحل تعريض لرجعية لأنها زوجة أو في معنى الزوجة. وعبارات التعريض كقوله أنت جميلة أو أنت مرغوب فيك أو أنت ليس بمرغوب عنك أو أي عبارة من العبارات التي تشعر المرأة بأن هذا الرجل يرغب في نكاحها، كما لو قال أمامها والله أنا أبحث عن زوجة، يريد التعريض لها بأنه يريد الزواج منها أو ما شابه هذا، كل عبارة توهم رغبته في النكاح. هذا بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعي. وأما المعتدة من عدة وفاة، توفي زوجها دخلت في العدة، قال يحل التعريض في عدة الوفاة ولو كانت المرأة حاملا، بقول الله الآية السابقة التي ذكرناها في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم إلى آخر الآية. وكذلك يحل التعريض لبائن، امرأة طلقت طلاقا بائنا بفسخ، فسخ النكاح بينها وبين زوجها طلاق بائن أو ردة أو طلاقا ثلاثا طلقت ثلاثا، فهذه يجوز التعريض لها لأنها ليست في حكم الزوجة، ولا يجوز لزوجها أن يراجعها بحال إلا بالشروط المعروفة التي سنتكلم عنها في المستقبل إن شاء الله. أما الآن فلا يجوز له أن يراجعها، صارت بائنا منه البينونة الكبرى في بعض الحالات طلاق الثلاث، فهذه يجوز التعريض لها. إذا يجوز التعريض الآن للمرأة التي اعتدت عدة وفاة، ويجوز التعريض للمرأة التي اعتدت بطلاق بائن إما بالفسخ أو بطلاق الثلاث أو بالردة أو بما شابه هذا. فإذا الآن عندنا حالة يحرم فيها التصريح بالخطبة، وهي ما إذا كانت المرأة معتدة بطلاق رجعي، هذه لا يجوز لها التصريح ولا يجوز لها التعريض. وعندنا حالتان يجوز فيهما التعريض ولا يجوز فيهما التصريح، وهما ما إذا كانت المرأة معتدة بعدة وفاة أو بعدة طلاق بائن. وأما بالنسبة للرجل، احنا قلنا في بعض المواصفات تتحقق في الرجل لا يجوز له فيها ان يخطب، لمقدمة البحث قلنا في بعض الحالات او المواصفات تعرض للرجل لا يجوز له فيها ان يخطب، وهي ما اذا كان تحته اربع، عنده اربع حرائر، فلا يجوز له ان يخطب خامسة ما دام الاربع في عصمته، فهذه الحالة تحرم على الرجل أن يخطب الخامسة. وكذلك يحرم عليه أن يخطب امرأة يحرم عليه أن يجمع بينها وبين زوجته، كما لو كانت المرأة التي يريد خطبتها بنت أخت زوجته أو كانت بنت أخيها، فإنه يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أو بين المرأة وأختها، فهذه حالات يحرم فيها على الرجل أن يخطب المرأة. والخطبة تجوز في كل هذه الحالات على التفصيل الذي ذكرناه من تصريح أو تعريض ما لم تكن المرأة مخطوبة. فإذا كانت المرأة مخطوبة فتحرم خطبتها على أي إنسان آخر، شريطة أن يكون الخاطب الأول قد أجيب إلى النكاح، طلب المرأة ووافق أهلها على تزويجه إياها، ما جرى العقد حتى الآن، ما جرى الأمر في طور الخطبة، خطب وأجيب إلى الخطبة، يحرم على الآخرين أن يخطبوا هذه المرأة إلا بإذنه. إذا أذن له خطب امرأة وأجيب إلى الخطبة، ما دام هو مقبلا على الزواج والأهل أهل البنت موافقون، ما حدث منهم إعراض، ما يجوز لأحد أن يقدم على هذه الخطبة. فإذا تركه أعرض، أعرض عن الخطبة بعد أن أجيب إلى الخطبة، أعرض عنها، يجوز للآخرين أن يتقدموا. أو لم يعرض ولكنه أذن لرجل آخر في خطبتها آثره على نفسه، يجوز له أن يتقدم وأن يخطب. أو أعرض الأولياء قبل أن يتقدم الآخر لخطبتها، وبعد أن أجابوه في الأول أعرضوا مرة ثانية، قالوا نحن قد أجبنا وأعرضنا الآن ما نريد تزويجه. في كل هذه الحالات يجوز للآخر أن يقدم على خطبة هذه المرأة. وأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، إما أن يترك أو يأذن له، يؤثره على نفسه. وسواء كان الخاطب الأول مسلما أم كان كافرا، طبعا إذا كان كافرا لابد أن تكون المرأة المخطوبة أيضا كافرة نصرانية، نصراني خطب نصرانية، ما يجوز لك أن تقدم على خطبتها. وذلك لأن الأخبار مطلقة، ما حددت المسلم دون الكافر أو الكافر دون المسلم، وبناء على ذلك فهي عامة فيهما. فلا يجوز لإنسان أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا على خطبة الكافر. ربما يقول لنا قائل: نخصص هذا الخبر بالمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه، والأخوة إنما هي محصورة بين المؤمنين لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فلا أخوة بين كافر ومؤمن. فالحديث إذن يحمل على خطبة الرجل المسلم. وأما الكافر إذا خطب فإنه يجوز لك أن تخطب على خطبته. قالوا: هذا المنطوق لا مفهوم له، لأن الحديث جرى على الغالب كلام وجه للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قاله فيما بينهم، ولذلك جرى فيه الكلام على الغالب. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة شروط العمل بمفهوم المخالفة، قلنا نعمل بمفهوم المخالفة بشروط كثيرة متعددة، من جملتها ألا يكون الكلام خرج مخرج الغالب. فإذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فإنه في هذه الحالة لا يعمل بمفهوم المخالفة. وعلى هذا حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: قوله على خطبة أخيه جري على الغالب، وبناء على ذلك فلا مفهوم له، فيعم الخبر الكافر والمسلم، فلا يجوز لرجل أن يخطب على خطبة رجل آخر إلا إذا أعرض الآخر أو أذن للآخر بالخطبة على خطبته إيثارا له. فإن لم يجب ولم يرد، لا أجابوه إلى خطبته ولا رد خطبته، خطب ابنة قوم وسكتوا، لا قالوا له لا مانع عندنا ونحن موافقون ولا ردوا، يريدون أن ينظروا في الأمر ويبحثوا. قال: لم تحرم الخطبة من الآخرين في هذه الحالة، وذلك لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خطبها أبو جهم ومعاوية، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وهذه كناية عن كثرة الترحال، أنه كثير الترحال لا يقيم. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، هكذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. ف فكيف خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطبة معاوية وأبي جهم مع أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ خطبها لأسامة. قالوا السبب في ذلك أن أولياءها أو أنها لم تكن قد أجابت واحدا منهما، لا وافقت على خطبة أبي جهم ولا وافقت على خطبة معاوية، خطبها ولكنها لم توافق ولم ترد، تريد أن تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، فدل هذا على أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن نهيه للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إنما هو مخصوص فيما إذا كان الرجل الأول قد أجيب، فإذا لم يكن قد أجيب، فإذا لم يجب ولم يرد، فإنه في هذه الحالة يجوز للآخر أن يخطب على خطبته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بين لنا أمرا ما كنا لنعرفه لولاه من الحديث السابق. الحديث السابق مطلق عام في كل من خطب سواء أجيب أو لم يجب، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهي مطلق سواء أجيب أو لم يكن قد أجيب. إلا أن الحديث الثاني بين لنا أن النهي مخصوص فيما إذا كان الرجل أو الخاطب الأول قد أجيب، فإذا لم يكن الخاطب الأول قد أجيب ولم يرد فإنه يجوز للخاطب الثاني أن يخطب. فإذا خطب الرجل المرأة لابد للمرأة أن تبحث عنه كما بحثت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في أحوال معاوية وأبي جهم حينما خطباها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهكذا جرت العادة أن المرأة إذا خطبت ذهبت هي أو ذهب أهلها للبحث عن الخاطب وعن أحواله، هل هو كفء أو ليس بكفء، هل هو أهل لأن يزوج أو ليس بأهل، لأن الكفاءة أمر مطلوب في النكاح كما سنتكلم عنه إن شاء الله. فإذا سأل أهل المرأة عن الخاطب هل يجوز للإنسان أن يتكلم عنه وهل يعتبر هذا من الغيبة أو لا يعتبر من الغيبة، فحينما تكلم الفقهاء على أحكام الخطبة استطردوا في الكلام على ما يتعلق بها من ذكر محاسن الرجل ومساوئه فيما إذا استشير الناس به. فقال النووي رحمه الله: ومن استشير في خاطب أو مخطوبة، كما أن الناس يسألون عن الرجل، أهل المرأة يسألون عن الرجل، كذلك الرجل وأهله يسألون عن المرأة فيما إذا عرضت عليه امرأة أو وقع في نفسه الرغبة في خطبة امرأة، لابد أن يبحث عن أحوالها ويريد أن يعرف ماضيها وحاضرها. فكما أن أهل المرأة يبحثون عن الرجل، كذلك الرجل وأهله يبحثون عن المرأة وعن أحوالها. فمن استشير في خاطب أو مخطوبة أو غيرهما، قال: يجوز للمسؤول أن يذكر ما يتعلق بالمسؤول عنه. هذا ليس خاصا في النكاح، ربما يسأل الإنسان من أجل المعاملة، يجب أن يعامل إنسانا، هل يجوز لك أن تذكر مساوئه إذا سئلت عنه؟ نعم. لنفترض أن إنسانا أراد أن يعامل إنسانا بالتجارة وأن يقرضه قرضا، أن يعطيه قرضا حسنا، ولكن ما أعلم هل هذا الرجل يماطل في سداد الدين أو لا يماطل في سداد الدين. فإذا جئت إلى من يعرف باطنه وسألته عنه، قلت له: فلان يريد أن يقتل مثلا، وكان هو يعرف أن هذا الرجل مماطل في سداد الدين، يأخذ من الناس المال ولا يرده إليهم، يجوز له أن يذكر هذا على الشروط التي سنذكرها الآن. فمن استشير في أمر إنسان في خطبة أو غيرها، يجوز للمسؤول أن يتكلم بما يعرفه عن المسؤول عنه، وفي بعض الحالات يجب. وقد صرح الإمام النووي في شرح مسلم والأذكار، بأنه يجب على المسؤول أن يتكلم ما يعرفه عن المسؤول عنه، فيذكر مساويه بصدق. عندما يسأل الإنسان بشكل عام يسأل عن مساوي الإنسان، هل تعرفون له من سيئة؟ لأن الإنسان يعني المسلم الأصل فيه، الأصل في الإنسان المسلم أنه عدل، أنه مسلم، أنه يتقي الله، وبناء ذلك ما يسأل عنه عن أنه هل يصلي أو لا يصلي، كان في الماضي هكذا، ما يسأل عنه هل هو يعني يعمل كذا وكذا وكذا من الصالحات أو لا، لأن هذا شيء كثير، وإنما يسأل عن أخلاقه بشكل عام، يريد الناس أن يعرفوا مساويه. ولكن مع الأسف في هذا العصر السؤال تغير، اليوم الأصل في المسلم أن يصلي، هكذا الأصل فيه، ولكننا اليوم نسأل عن المسلم هل هو يصلي أو لا يصلي، هل هو يزكي أو لا يزكي. صار السؤال اليوم دائرة السؤال في هذه الأيام أكبر من دائرة السؤال في الزمن الماضي، وهذا بشكل عام وليس بشكل تفصيلي. وأما التفصيل فربما يكون في الماضي من هو أسوأ حالا ممن هو في الحاضر. فإذا كان الإنسان يعرف مساوئ أي إنسان يجوز له، بل يجب عليه أن يذكرها بصدق، يذكر ما يعرف عنه بصدق لا بزيادة ولا بنقص، ليحذر إذا كان يعرف عنه بعض، يعرف يلعب القمار يذكر عنه هذا، يعرف يشرب الخمر يذكر عنه هذا، يعرف كذاب يذكر عنه هذا، يعرف ما عنده أمانة يذكر له هذا، يذكر مساويه بصدق بذلا للنصيحة لا للإيذاء. والإنسان عند ذلك يعامل بنيته، المسؤول حينما يتكلم إما أن يتكلم من أجل الإيذاء والتشهير، وإما أن يتكلم بذلا للنصيحة ولرفع الأذى الذي ربما يترتب على هذا الزواج، فيجب عليه أن يذكر هذا بذلا للنصيحة لا من أجل التشهير والتعريض، لا من أجل التشهير والتعريض وإيذاء المسؤول عنه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ما ذكرناه في شأن معاوية وأبي جهم، قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فيذكر ما يعرفه من مساويه بذلا للنصيحة لا للإذى. ومحل ذكر المساوئ عند الاحتياج إليها، فإذا اندفع بدون ذلك قال هذا لا يصلح لكم، واقتنع أهل الزوجة ومشوا، قال ما في داعي يذكر بعد ذلك مساوئه ويشهر به. فإذا قال له يا أخي هذا ما يصلح لكم، قلنا إيش؟ لماذا لا يصلح لنا؟ أرادوا معرفة الوقع، عند ذلك يجب علي أن يذكر لهم ما يعرف عن هذا الرجل من الوقائع ومن الحقائق التي تبهجهم من إجابته، فيذكر لهم. إذا تحقق المراد بخصلتين ما يذكر ثالثة، وإذا تحقق بثلاثة ما يذكر رابعة، وإذا احتاج إلى ذكر كل المساوي ذكر حتى تبرأ ذمته، لأنه مسؤول ويجب عليه أن يجيب عما سئل عنه. وقد استطرد الفقهاء أو الشراح رضي الله عنهم في هذا الموضوع بذكر الأمور التي يجوز للإنسان أن يغتاب فيها إنسانا آخر، هذا الكلام ليس من قبيل الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه مما يكره، فإذا ذكرته بما ليس فيه هذا زيادة عن كونه غيبة بغتان، قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد بهت، وبنفس الوقت كذب، يعني تبهيت وكذب. فالغيبة ذكرك أخاك بما فيه مما يكره أن تذكره به، بما يكره أن تذكره به. فلو كان الإنسان قصير وقلت عنه إنه قصير وهو يكره أن تذكره بهذا بغيبة، ذكرك أخاك بما فيه مما يكره هذا غيبة. فإذا كان الإنسان يلقب بلقب قبيح وأنت لست بحاجة إلى بيان لقبه وهو يكره هذا اللقب وناديته به هذا حرام غيبة، أو ذكرته بين الناس بهذا اللقب هذا غيبة. إذا ذكرت أخاك بما يكره مما هو فيه فإنه غيبة محرمة مطلقا، محرمة مطلقا، لا يجوز لك أن تؤذي أخاك المسلم بأمر يكرهه إلا في حالات ست أجاز الفقهاء فيها للإنسان أن يذكر أخاه بما يكره. من هذه الأمور ما ذكرناه الآن إذا استشير في أمر الخاطب، يجوز له أن يذكر مساويه بصدق وعلى الترتيب الذي ذكرناه إذا اندفع بدون ذكر المساوئ لا يذكرها، وإذا اندفع بسيئة واحدة ما يذكر ثانية، وإذا اندفع باثنتين لا يذكر ثالثة، يذكر ما يؤدي الغرض. وإذا غلب على الإنسان لقب مثل الأعمش، مثل ابن علية، مثل غندر، مثل ابن المسيب أو ابن المسيب المسيب أو ما شابه ذلك من الألقاب بما ذكرناه في درس الحديث، قلنا هذا يجوز، يشتهر الرجل بهذا اللقب يجوز ذكره به وإن كان يكره لأنه اشتهر به بين الناس، ما عاد يعرف أحوال الأعمش، ما عاد يعرف بين الناس إلا بهذا، حتى لو ذكر اسمه ربما انتبس أمره على الناس فيذكر بلقبه لأنه قد اشتهر به، ولا يذكر هذا اللقب من أجل التشهير أو من أجل التعريض، وإنما لأنه عرف بهذا اللقب وصار أمره مشتهرا بين الناس. في حالة الاستفتاء، إذا استفتي إنسان بأمر ما فإنه يجب عليه أن يذكر ما يستفتى به ولو كان يؤدي إلى أن يزعج بعض الناس الآخرين. في حالة الفسق الظاهر يجوز للإنسان إذا أعلن الإنسان فسقه وتظاهر به، إذا كان الإنسان يعمل، ما في إنسان إلا ويعصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، المعصوم من عصمه الله والنبي والرسول، وأما البشر فلا بد أن تقع من الإنسان المعصية، فإذا رأيت أخاك قد وقعت منه معصية ما يجوز لك أن تشهر به بين الناس أبدا أبدا، إلا إذا كان كما ذكرنا في حالة خطبة، يجوز لك أن تذكر بالقدر الذي يندفع به المحذور، وأما أن تأتي بين الناس وتقول والله فلان عمل المعصية الفلانية ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك هذا أبدا، ولا سيما إذا كان الإنسان ممن يقتدى به حتى لا يتجرأ الناس على الوقوع في أمر المعصية. أما إذا ظاهر الإنسان وجاهر بالمعصية وتظاهر بها، يشرب الخمر أمام الناس في الشوارع والطرقات ولا يستحي من هذا، وأمثال الخمر كثيرة لا داعي للتفصيل فيه، كان يعمل المنكرات علنا ظاهرا ما يستحي من الناس، عند ذلك لا مانع من ذكره، لأن هذا ما يسوء، لو كان يسوء لما جاهر به بين الناس استحيا واستتر، فكونه لم يستتر هو الذي فضح نفسه وليس الناس الذين فضحوه. وكذلك التحذير من الظالم، حتى ظلم، إذا ظلم الإنسان لا مانع أن يذكر ظلامته، وكذلك في حالة إزالة المنكر، هذه الأمور يجوز للإنسان أن يذكر فيها الآخر بما فيه وإن كان يكرهه، لأنها أمور يجب أن تذكر. فإذا الغيبة مطلقة حرام إلا في هذه المواطن الستة التي ذكرناها، والغيبة محرمة سواء كان الذي استفته مسلما أم كان كافرا ذميا مستأمنا، فلا يجوز لك أن تذكره ضمن الدائرة التي ذكرناها. قال ولو استشير الإنسان في أمر نفسه، هذا إذا استشير بالنسبة للآخرين، فإن استشير في أمر نفسه قال ماذا يعمل؟ قال إن كان فيه ما يثبت الخيار، كان مثلا به برص يثبت الخيار، هذا حتى لو تزوج المرأة وستر نفسه ثم كشفت البرص به أو جذام أو كان عنينا، الأمور التي يفسخ بها عقد النكاح، أو كان مجبوبا أو كان خطيا، قال يجب أن يذكر هذا، وإلا مهنها يفسخ عقد النكاح فيترتب عليه أضرار أكثر، فيذكر من نفسه ما يؤدي إلى الإعراض عنه. لو سئل تقول أنا عندي كذا وكذا حتى تعرف الحقيقة، فإذا رضيت المرأة ورضي أهلها مع هذه المواصفة به المرض الفلاني ورضوا به أهل الأحراف، ما أحد يجبرهم، أما يجب عليه أن يبين لهم كما يقول الشيخ أو الإمام بارز رحمه الله تعالى. وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشعر، يستحب له أن يذكر هذا، ما يجب. وإن كان فيه شيء من المعاصي، إذا كان فيه ما يؤدي إلى فسخ النكاح البارز يقول يجب عليه أن يذكره، وإذا كان فيه شيء ما يؤدي إلى فسخ النكاح ولكن صعب على المرأة أن كان بخيلا، يستحب له أن يذكر هذا إذا ما يستطيع التخلص منه، أو سوء الخلق، قلنا خلق سيء، في بعض الناس يقول ما خارب أنا أصبر على سوء الخلق تصبر عليه ولها الجنة، هذا يستحب له أن يذكر، فإذا كان صاحب معصية ماذا يعمل؟ قال لا يذكر معصيته، لأنه من الكبائر أن يقترف الإنسان المعصية بالليل يسترها الله عليه ثم يذهب ويفضح نفسه بالنهار، هذا من الكبائر عند الله تعالى، قد يجب عليه أن يتوب، ما يذكر هذا، يجب عليه أن يتوب فورا من معصيته هذه ويقدم على خطبة المرأة ولا يذكر المعصية عن نفسه، لأن ذكرى إذا كانت مذكورة من الكبائر. ولكن الأوجه كما يقول الشيخ الشربيني أنه يكفيه أن يقول أنا لا أصلح لكم، ماذا يشرح تخطب المرأة إذا مثلا تصلح لها، يعني إذا كان لا يصلح لها وراح يخطبها ما حيسألوه أو يسألوه عنه، يقول أنا لا أصلح لكم، ماذا تخطبها مرة واحدة؟ يعني إذا قال أنا لا أصلح لكم زوجوه يكون هذول معناها عن زوجوه بنت رغم عنه، يعني هذه بنت مسكينة. يستحب للإنسان قبل أن يخطب يستحب أن يقدم خطبة قبل الخطبة، هذا قبل العقد، نحن ما نتكلم الآن على العقد، نتكلم على الخطبة. يستحب للإنسان الخاطب أن يقدم قبل خطبته خطبة، وهي الكلام المفتتح بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، المختتم بالوصية والدعاء لخبر كل أمر ذيبا لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكثر. كما يستحب تقديم خطبة أخرى قبل العقد، غير خطبة الخطبة، خطبة قبل العقد وهي آكد من الأولى، وذلك لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتسمى هذه الخطبة بخطبة الحاجة، وهي خطبة مشهورة معروفة بكل أحد، فيندب للإنسان أن يقدم هذه الخطبة على خطبته، ولكنه لو خطب بغيرها فلا مانع من ذلك، فكل ما كان فيه حمد الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه فإنه يعتبر خطبة. ما دامت تندب الخطبة قبل العقد فهل هي مندوبة من الخاطب ومن الولي؟ فإذا قدم الخاطب خطبة هل يقدم الولي خطبة أخرى؟ وإذا قدم الولي خطبة قال الخاطب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وذكر الآيات، وبعد ذلك قال جئتكم أرغب في خطبة ابنتكم أو أرغب أن أتزوج ابنتكم أو زوجوني ابنتكم، فيأتي معنا بعد قليل أنه في الصيغة يجب أن يكون الإيجاب والقبول يجب أن يكونا مترادفين متواليين لا فاصل بينهما، فإذا فصل المجيب بالخطبة هل تعتبر الخطبة فاصلا بين الإيجاب والقبول وبناء ذلك ينفسخ العقد، أم لا تعتبر فاصلا ويعفى عن هذا الفاصل لأنه مندوب إليه؟ هذه مسألة استطرد بها الفقهاء، لأننا قلنا يندب أن يقدم قبل الخطبة خطبة وقبل العقد خطبة، معنى ذلك أن الخاطب سيقدم وأن الولي سوف يقدم، فإذا قدم الخاطب خطبة هذا لا شيء به لأنه قدم الخطبة وبعد ذلك خطب، فإذا أراد أن يجيبه الولي فقدم قبل القبول قدم خطبة، هل تعتبر هذه خطبة فاصلة أم لا؟ قال الإمام النووي رحمه الله: ولو خطب الولي وأوجب، كأن قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجتك ابنتي إلى آخر الكلام. فقال الزوج قبل القبول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخطب، ثم قال قبلت نكاحها، هل يصح هذا العقد أم لا يصح؟ قال صح النكاح مع تخلل الخطبة بين لفظيهما على الصحيح. قال لأن هذا الكلام الذي تخلل بين الإيجاب والقبول من مصالح العقد، من مصالح العقد التي ندب الخاطب من وندب الولي من الاتيان بها من مصالح العقد، وبناء على ذلك لا تقطع الموالاة كالإقامة التي تتخلل بين الصلاتين في جمع التقديم. نحن عندنا مر معنا في مباحث الصلاة عند الكلام على جمع التقديم بأنه إذا جمع الإنسان تقديما يجب عليه أن يوالي بين صلاتي الظهر والعصر وما بين صلاتي المغرب والعشاء، فلو قطع الموالاة بتحلل كلام أجنبي يطول عرفا فإنه ما يجوز له أن يجمع. قالوا طيب الإقامة؟ قال الإقامة معفو عنها ولو كانت طويلة لأنها من مصالح الصلاة، فلو فصل بين الصلاتين بالإقامة قال هذا جائز بل مندوب إليه لأنه من مصالح الصلاة. وكذلك هنا لو فصل بين الإيجاب والقبول في الخطبة فإنه لا يضر لأن هذه الخطبة من مصالح العقد على الصحيح. وإن كان هناك بعض أصحابنا من أغلق الباب مطلقا وقال لا يجوز له أن يخلل بين الإيجاب والقبول بأي كلام، بل يجب عليه أن يجيب أو أن يقبل مباشرة، ولكن الصحيح عندنا في المذهب المقتضيه أنه لا يضر تخلل الخطبة بين الإيجاب والقبول لأنها من مصالح العقد المندوب إليها، شريطة ألا يطول الفاصل بحيث يشعر بالإعراض، كان يستطرد يكون من الناس الذين قد يبتلوا بحب الكلام، فبعد أن أوجب الولي خطب واستطرد وصار يتكلم على الأمور السياسية وعلى الوعظ والإرشاد في خطبته نسي نفسه وظن نفسه أنه على المنبر، فهذا يبطل الإيجاب، يبطل الإيجاب يعني صار يشعر بالإعراض، السامع ما عاد يفكر، ما عاد يعرف هل لماذا يخطب، يظنه خطيبا ما يظن أنه جاء من أجل الخطبة. نعم، فإذا طالت الخطبة بحيث تشعر بالإعراض عند ذلك يضر ولا يصح العقد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام الرافعي رحمه الله قال صح النكاح على الصحيح، صح، فقال يندب تقديم يعني إذا فصل ما بين الإيجاب والقبول، قال الإمام الرافعي يصح، الإمام النووي استدرك على الرافعي رحمه الله فقال بل الرافعي قال بل يستحب ذلك، يعني قال الأصحاب الصحيح أنه يجوز له أن يفصل بين الإيجاب والقبول في الخطبة، الإمام الرافعي قال بل يستحب ذلك تقديم الخطبة من الخاطب وتقديم الخطبة من الولي ولو فصلت بين الإيجاب والقبول. الإمام النووي رحمه الله تعالى استدرك على الرافعي فقال قلت الصحيح لا يستحب، والله أعلم، لو قدم الموجب خطبة بعد كلام الخاطب، لو قدم الولي خطبة بعد كلام الخاطب لا مانع إذا كانت قصيرة لا تشعر بالإعراض، ولكن هل تستحب أو لا؟ الإمام الرافعي قال تستحب هذه الخطبة ولو كان فيها فاصل بين الإيجاب والقبول لأنها يعني من مصالح العقل. الإمام النووي قال قلت الصحيح لا يستحب ذلك، والله أعلم. ليش يا نووي أعرضت عن استحباب الرافعي لتقديم الخطبة مع أننا قبل قليل ذكرنا أنها مستحبة؟ النووي قال مستحبة قبل الخطبة بالنسبة للخاطب مثلا إذا ابتدأ كلامه فخطب، لا مانع من هذا لأنه لا يؤدي إلى تخلل كلام أجنبي ما بين الإيجاب والقبول. أما الولي فالأفضل في حقه ألا يقدم خطبة، قال أنه لم يرد فيه توقيف، ما ورد فيه توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يستحب تركه كما صرح به ابن يونس خروجا من خلاف من أبطله. في بعض الناس أبطل النكاح في هذه الحالة، بعض العلماء، فخروجا من الخلاف يستحب للإنسان أن يتركه. وهذا الذي ذكرناه من خطبة الحاجة إنما هو قبل أن يتكلم الخاطب بطلبه أو بخطبته، وهذا كله إذا لم يطل الباطل بما يشعر بالإعراض عن الموضوع، فإذا طال فبالاتفاق من جميع الفقهاء ما يصح العقد في هذه الحالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.